إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدِ الله فلا مُضِلَّ له، ومن يُضلِل فلا هاديَ له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا عباد الله، إن الله بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم رحمةً للعالمين، بعثه خاتمًا للنبيين والمرسلين، وجمع له الحق المبين، أنزل عليه القرآن تبيانًا لكل شيء، أنزل عليه القرآن هُدًى ورحمةً لقومٍ يؤمنون، أنزل عليه القرآن هُدًى ورحمةً للمُحسِنين، أنزل عليه القرآن شفاءً وهُدًى ورحمةً للمُؤمنين، وآتاه مع القرآن السُّنَّة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ثم إن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالله عز وجل بيَّن لنا الصراط المستقيم وعيَّنه، وفرض علينا أن نتبعه، وحذَّرنا من مُفارقته، ووصَّانا بذلك وصيَّة إلزام، وبيَّن لنا أن تقواه إنما تكون بلزوم صراطه المُستقيم. فعلى الأمة أفرادًا وجماعة أن تلزم صراط الله المُستقيم، وصراط الله المُستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، وهو المُحقِّق للمقصود والموصِل للمطلوب. طريقٌ أولُه في الدنيا ومُنتهاه إلى جنَّة رب العالمين. صراطُ الله المُستقيم هو ما جاء في كتاب الله وفي سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: ألف لام را، كتابٌ أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. كتاب الله عز وجل فيه النور المبين، والناس في ظلمة، ولا يخرج من هذه الظلمة إلا من اتبع نور كتاب الله عز وجل الذي هو صراط الله العزيز الحميد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. ويقول صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها من بعدي إلا هالك، فمن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم ما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فصراط الله المستقيم هو ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن لزمهما فقد اهتدى، ومن خالفهما فقد ضل وغوى. صراط الله المستقيم يا عباد الله هو الذي يجمع بين العلم النافع والعمل الصالح. يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حاجتنا إلى الصراط المستقيم يا عباد الله أعظم من حاجتنا إلى الطعام والشراب والهواء والمال، ولذا أمرنا أن نسأل الله عز وجل أن يهدينا صراطه المستقيم في اليوم مرات عديدة في جميع صلواتنا وفي خارج صلواتنا. اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط يا عباد الله من سار عليه فهو من أهل النعمة التامة الذين أنعم الله عز وجل عليهم، وهؤلاء المنعم عليهم هم السالمون من السير في طريقين مظلمين كالحين لا خير فيهما. أما أحدهما فهو طريق العلم بلا عمل، يتعلم ولا يعمل، وهذا طريق المغضوب عليهم. ورأس المغضوب عليهم يا عباد الله هم اليهود. هؤلاء مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، مثلهم كمثل الحمار يحمل الكتب على ظهره ولا ينتفع بها. وأما الطريق المظلمة الأخرى التي يسلم منها المنعم عليهم فهي طريق العمل بلا علم، فسالك هذا الطريق يخبط خبطا ويبتدع البدع ويظن أنه يرضي الله، وهو يقع فيما يسخط الله سبحانه وتعالى. هذا طريق الضالين، ورأس الضالين هم النصارى. وأما أهل الصراط المستقيم فإنهم يجمعون بين العلم النافع والعمل الصالح، فيعملون بهدًى ونورٍ من الكتاب والسنة، فهم أهل سنةٍ واستقامة، وليسوا أهل بدعٍ وإحداث. صراط الله المستقيم يا عباد الله هو الذي كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين تعلموا الصراط المستقيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو معلمهم وهو مربيهم. تعلموا صراط الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم من الأمة إنما يوزن بهم، فمن وافقهم في عقيدتهم وعبادتهم وأخلاقهم ومعاملاتهم فهو على صراط الله المستقيم، ومن خالف منهجهم فهو سائر في السبل المفرقة المبعدة عن صراط الله المستقيم. فإن ربنا سبحانه وتعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من يشاقق الرسول يا عباد الله أن يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم فيصبح كأنه في شق، وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم في شق آخر، ويتبع غير سبيل المؤمنين فإنه يكون من الضالين المتردين في أودية الضلال. وإن ذلك يكون سبباً في دخوله النار والعياذ بالله. فربنا سبحانه وتعالى جعل اتباع غير سبيل المؤمنين كمشاققة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك يا عباد الله أن المؤمنين عند نزول الآية إنما هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يدخلون في الآية دخولاً أولياً قطعياً. فالواجب على المؤمنين أن يتبعوا سبيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يسلكوا طريقهم إن أرادوا الهداية والسلامة والنجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. فأوجب الله علينا أن نتبع سبيل من أناب إليه. ولا شك يا عباد الله أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير من أناب إلى الله بعد رسول الله عليهم الصلاة والسلام. فواجب علينا يا عباد الله أن نتبع سبيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو صراط الله المستقيم. ويقول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فالسابقون الأولون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن اتبعهم بإحسان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، موعودون بأن يرضى الله عز وجل عنهم وأن يدخلهم الجنة وذلك الفوز العظيم. فمن أراد رضا الله سبحانه وتعالى عنه وأراد أن يكون من أهل الجنة فليكن ممن اتبع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحسان. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الاختلاف سيقع في الأمة وأن الفرقة ستقع في الأمة، وبين لنا المنهج الواضح والطريق الواضح وما ينبغي أن نسلكه بوضوح وأمان، ألا وهو أن نتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. والخلفاء الراشدون المهديون هم رأس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأس سلف الأمة. فمن أراد الهداية والنجاة عند الاختلاف فعليه أن يلتمس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب عباده، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في القلوب بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد خير قلوب عباده قلوب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختارهم وزراء لنبيه يقاتلون على دينه. فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ. فما رآه المسلمون، والمراد بالمسلمين هنا يا عباد الله هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم المتحدث عنهم المطهرة قلوبهم الذي رضي الله المطهرة قلوبهم الذين رضي الله عز وجل عنهم فما رآه الصحابة حسنا فهو عند الله حسن، هو صراط الله المستقيم، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ، هو انحراف عن صراط الله المستقيم. فالواجب علينا يا عباد الله أن نعبد الله على بصيرة، وأن نلزم صراط الله المستقيم متعلمين عاملين، وأن نسير على منهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أردنا الأمن والهداية لأنفسنا ولأمتنا ولسائر عباد الله، فالله الله عباد الله، الزموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم تتقون. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا عباد الله، يا معاشر المؤمنين، إن الله عز وجل جعل لكم صراطاً مستقيماً، وجعل الداعي إليه محمداً صلى الله عليه وسلم، وجعل له حراساً يحرسونه ويبلغونه إلى الناس، هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتبعهم بإحسان من علماء الأمة. وشاء الله عز وجل بحكمته أن يجعل على جنبات هذا الصراط سبلاً وطرقاً، وعلى رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وقد بيَّن لكم النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم غاية البيان، فقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وخطوطا عن شماله، ثم قال: هذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه، إلى آخر الآية. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن على جنبات صراط الله المستقيم سبلاً مفرقة مبعدة عن صراط الله المستقيم، وأنه على كل صراط شيطان يزخرفه ويزينه للناس ويدعو الناس إليه. فالموفق يا عباد الله من لزم صراط الله المستقيم الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمخذول عياذا بالله من الخذلان من اتبع الطرق والسبل التي تدعو إليها الشياطين، وهي السبل المبعدة المفرقة عن الخير يا عباد الله. فمن أراد الخير لنفسه وأراد الخير لأمته فعليه أن يتمسك بصراط الله المستقيم الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتمسك بذلك في عقيدته وفي عبادته وفي معاملاته للناس وفي أخلاقه. واعلموا عباد الله أن هذه الأمة لن يكون لها عز، ولن تكون لها قوة، ولن يرفع الهوان الذي نزل بها إلا باجتماعها، ولن تجتمع هذه الأمة إلا بتمسكها بصراط الله المستقيم. واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، فمن أراد العزة للأمة والقوة للأمة فليجتهد يا عباد الله أن يتمسك بصراط الله المستقيم الذي وصفناه في نفسه وأن يدعو إليه بحسب استطاعته. من أراد العزة والقوة للأمة ورفع الهوان عنها فليكن داعيه إلى ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن رام اجتماع الأمة بغير هذا الطريق فكأنما يتبع سرابا، ولن يزيد الأمة إلا فرقة وهوانا وبعدا عن الخير. فالله الله عباد الله، امتثلوا صراط الله المستقيم، تعلموه واعملوا به وادعوا إليه بحسب استطاعتكم، وكونوا من أهله لعلكم تفلحون. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمرنا بأمر عظيم شريف، بدأ فيه بنفسه ثم ثنى بملائكته فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن رضيت أقوالهم وأعمالهم وقبلتها يا رب العالمين. اللهم أكرمنا بلزوم صراطك المستقيم، اللهم أكرمنا بلزوم صراطك المستقيم، اللهم أكرمنا بلزوم صراطك المستقيم، اللهم وثبتنا عليه إلى أن نلقاك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، أقر أعيننا بعودة أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا صراطك المستقيم، اللهم اهدنا صراطك المستقيم، اللهم اهدنا صراطك المستقيم. اللهم من ضل اللهم فاهده يا رب العالمين. اللهم من كان على الهدى فثبت، ومن ضل فاهده يا رب العالمين. إلهنا إلهنا، إنا عباد من عبادك قد اجتمعنا في بيت من بيوتك نؤدي فريضة عظيمة من فرائضك، نرجو رحمتك ونخاف عذابك. اللهم فارحمنا ووالدينا وأهلنا أجمعين، اللهم ارحمنا ووالدينا وأهلنا أجمعين، اللهم ارحمنا ووالدينا وأهلنا أجمعين، اللهم ونجنا من النار أجمعين، اللهم ونجنا من النار أجمعين، اللهم اجعلنا من أهل الجنة أجمعين، اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا يا رب العالمين. إلهنا إلهنا، يا حي يا قيوم يا الله، إن إخوانا لنا في بقاع مختلفة من الأرض يعانون الأمرين، اللهم ففرج عنهم يا رب العالمين، اللهم ففرج عنهم يا رب العالمين، اللهم ففرج عنهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا وسائر المسلمين من المتمسكين بكتابك المتبعين لرسولك صلى الله عليه وسلم. نسألك يا ربنا كما جمعتنا في هذا المقام أن تجمعنا ووالدينا وأهلنا في الفردوس الأعلى أجمعين. اللهم أنزل علينا الرحمة والبركة والسكينة، اللهم أنزل علينا الرحمة والبركة والسكينة، اللهم أنزل علينا الرحمة والبركة والسكينة.